اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولها ولنا أجمعين. لا تخيب رجاءنا فيك يا رجاء الراجين. اللهم أنت أملنا وأنت رجاؤنا، عاملنا بعفوك وفضلك ورحمتك وكرمك، ولا تعاملنا يا ربنا بأعمالنا وأفعالنا، عاملنا يا ربنا، عاملنا يا مولانا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بما أنت أهله يا ربنا ولا تعاملنا بما نحن أهله يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى ويا منجي الهلكى ويا منقذ الغرقى، يا ربنا يا ربنا عليك بمن بغى، عليك بمن بغى وطغى واعتدى، يا ربنا عليك به ساحرا، عليك به عاقدا، عليك به ساحرا عاقدا ظالما، عليك به مشتهيا، عليك به يا ربنا مشتهيا ومتمنيا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا، عليك به منتقما ظالما، عليك به من الإنس والجان، عليك به نفسه علينا سواقة، عليك به نفسه عليها وبها سواقة، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى واعتدى، عليك به حسد وعشق، عليك به حسد وعشق، عليك به عاشقا ظالما، على الزواج ألا يكون أبدا، عليك به على الطلاق أن يكون دائما، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به ساحرا لعينا وساحرة لعينة ظالمة. عليك بالسحرة من الإنس والجان. عليك يا ربنا بمن سكن الجسد. عليك به يا واحد يا صمد. عليك بمن سكن الجسد عاشقا. عليك بمن سكن الجسد عاشقا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ولو لم تمسسه نار. عليك به عاشقا للجسد. عليك به عاشقا للروح. عليك به عاشقا للخلق. عليك به عاشقا للأخلاق. عليك به عاشقا للخلقة. عليك به يمص الدم وينخر العظم. عليك به في العورات ساكنا. عليك به في رحمها. عليك به في فرجها. عليك به يا ربنا ظالما. عليك به يا مولانا ظلمها وطغى وبغى. عليك به زانيا. عليك به فاحشا متفحشا. عليك به وبمن أرسله. عليك به وبمن ربطه. عليك به وبمن عقده في الجسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أقدر. الله أقدر. الله أقدر. الله أقدر. الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله يرقيك من هذا الخبيث في الجسد. بسم الله يرقيك من ملوك الجن في الجسد. بسم الله يرقيك من سلاطين الجن في الجسد. اللهم إني أسألك يا واحد يا صمد. عليك بهم ظلموها وطغوا وبغوا عليها. عليك بهم يا ربنا عشقوها. عليك بهم اعتدوا عليها يا ربنا. عليك بهم عشقة. اللهم يا ربنا قتلهم. اللهم نجيها من شرهم وضرهم ومكرهم وعقدهم وعشقهم. اللهم نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. وكيف نجيت عبادك الصالحين يا رب العالمين. بسم الله. بسم الله. بسم الله. يكاد زيتها يضيء. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ولو لم تمسسه نار. عليك به فاجرا لعينا. عليك به يهوديا ظالما جبارا عنيدا. وخاب كل جبار. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار. وخاب كل جبار. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار. وخاب كل جبار. وخاب كل جبار. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. خيب رجاءه فيها يا ربنا. نجها وأنقذها يا مولانا. يا منجي الهلكة. يا منقذ الأرقى. اللهم أنقذها يا ربنا. من شره وضره من غلبته وعشقه نجها بما نجيت به عبادك الصالحين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها عليك به يا ربنا ظالما زانيا متهرشا فيها وبها عليك به مرسولا عليها حاربها وناهرها عليك به عاشقا لئيما جبارا عنيدا يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار عليك بهذا المال يا ربنا وحفظا من كل شيطان مارد عليك بهذا العفريت يا ربنا واحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم احفظ أمتك المصلية المزكية احفظ أمتك المؤمنة يا ربنا أحصنت فرجها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار عليك بالعاشق فيها يتتبع عورتها ويهيجها حراما عليك به يا ربنا ظلمها وعن زواج منعها وصدها وصرفا خطابا عليك به يا ربنا وبمن أرسله إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عنها وعنا أجمعين يا رب العالمين نجها من غلبته اللهم اقطع آلته اللهم اخصه يا ربنا اللهم نجها منه بما نجيت به عبادك الصالحين اللهم حصن فرجها اللهم طهر قلبها وحصن فرجها واجعل لها ولنا نورا يا نور السماوات والأرض يا ربنا عليك به في رحمها سكن وانتظر عليك به على خزية عليك به على بلية وعلى خزية وعلى أذية عليك به زانيا عليك به زانيا عليك به يتحسس ويتلمس عليك به يا ربنا اللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار اللهم عليك به يا ربنا ظلمها عليك به طاغيا باغيا زانيا عليك به طاغيا باغيا زانيا عليك به يا ربنا ظلمها وطغى عليك به يا ربنا سكن جسدها الطاهر عليك به يا ربنا اعتدى عليها اللهم انصرها في هذه الساعة اللهم اغلب من غلبها اللهم قهر من قهرها اللهم اجبرها يا ربنا على نفسها اللهم طهر قلبها يا ربنا اللهم حصر فرجها يا ربنا اللهم يسر زواجها يا ربنا اللهم يسر زواجها يا ربنا اللهم يسر زواجها يا ربنا بتقي مطهر طيب مبارك يا ربنا اللهم يا ربنا يسر امرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وزوجناهم بحور عين يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا قلبها حصن يا ربنا فرجها حصن يا ربنا فرجها حصن يا ربنا فرجها تولى يا ربنا امرها تولى يا ربنا امرها اللهم انحر يا ربنا عدوها انحر يا ربنا عدوها انحر يا ربنا عدوها عليك بمن يتربص بها عليك بمن يتربص بها عليك بمن يتبعها بسوء عليك بمن يتبعها بسوء عليك بمن يشتهيها ظلما وحراما حسدا وسحرا يا ربنا نجها نجها بما نجيت به عبادك الصالحين بسم الله بسم الله ارقيك من سحر عظيم ارقيك من حسد شديد عليك وفيك ومن حولك عليك وفيك ومن حولك ومن فوقك ومن تحتك ومن فوقك ومن تحتك اقري يا ربنا الاسحار أطل يا ربنا الأحساد كلها كلها كلها أطلها يا ربنا كلها أطلها على ضيق الصدر أطلها على الهم والغم أطلها على الكرب الشديد أبطلها يا ربنا لخبيث في جسدها أبطل يا ربنا هذه العقد أحللها يا ربنا أحللها أحللها يا ربنا في رحمها أحللها يا ربنا في فرجها أحصنت فرجها اللهم أحللها يا ربنا فكها اللهم يا ربنا أذبها واصهرها اللهم أخرجها يا ربنا أخرج هذا الخبيث منها يا مولانا أخرجه يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا مزقه يا ربنا كل ممزق الآن يا ربنا يقطع الآن يا ربنا يمزق الله أكبر يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر طهر يا ربنا قلبها حصن يا ربنا فرجها طهر يا ربنا قلبها حصن يا ربنا فرجها عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها ويتحرش بها اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا زانية عليك به يا ربنا ظالمة عليك به زانية في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها اللهم عليك به يا ربنا اتخذها زوجة اللهم عليك به يا ربنا اتخذها زوجة اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبمن أدخله وبمن أدخله في جسد اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا يتابعها بسوء يتابعها بسوء يريدها يريدها يريدها بالحرام يريدها حراما الله أكبر اللهم أخرج يا ربنا نفسها نفسا رديئة نفسا رديئة نفسا دنيئة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا منها أخرج هذه النفس أخرجها يا ربنا تتابعها أخرجها يا ربنا فيها حلت واستقرت أخرجها يا ربنا أخرجها وأخرج يا ربنا مسها وأخرج يا ربنا مسها أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا مسها على أذية أذية على خزية خزية خزية على بلية بلية بلية بلية على زنا على زنا وعلى فاحشة مبينة وعلى فاحشة مبينة. يا ربنا يا ربنا أليس به يا ربنا فاحشة، أليس به يا ربنا متفحشة، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا جسدها عليه نارا، اجعل جسدها عليه نارا، اجعل جسدها عليه نارا يا ربنا ودمارا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فأيدها يا ربنا بجندك، اللهم نجيها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بسم الله بسم الله. أرطل يا ربنا أسحارها، مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، مذورة ومذرورة. أرطل يا ربنا أسحارها، مرشوشة مرشوشة، منشورة منشورة، منثورة منثورة، مذرورة مذرورة. أرطلها يا ربنا، أرطلها يا ربنا، أرطلها يا ربنا، أرطل يا ربنا سحرا فيها، أرطل يا ربنا. اللهم احلل يا ربنا واسحق يا ربنا وامحق وامحو يا ربنا. علامة فيها للساحر، علامة فيها للساحر، خالا كان خالا كان خالا كان، او حبة او حبة او نفطة او نفطة يا ربنا، او وسمة او وسمة او وسمة او وسمة في رأسها، في خدها في خدها، في وجهها، في جسدها في جسدها. يا ربنا يا ربنا امحق يا ربنا واسحق يا ربنا وامحو يا ربنا. علامة الساحر، علامة الساحر فيها، علامة الساحر فيها يا ربنا يا ربنا. امحقها يا ربنا واسحقها يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، امحوها يا ربنا. علامة للساحر فيها يا ربنا، اعمي ابصارهم، اللهم اعمي ابصارهم، واصرف يا ربنا قلوبهم، واصرف يا ربنا قلوبهم، اللهم يا ربنا اعمي ابصارهم، وصم اذانهم عنها، اللهم صم اذانهم عنها، اللهم اعمي ابصارهم عنها، اللهم اصرف قلوبهم عنها يا الله يا الله. أطل أثر أثرا فيها لهم، اللهم احل يا ربنا عقده كالمغناطيس لهم، كالمغناطيس لهم عليها، كالمغناطيس كالمغناطيس لهم عليها يا الله يا الله. امحوه امحو يا ربنا هذا الأثر، اللهم اسحقه يا ربنا، اللهم امحقه يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اذبه واصهره يا ربنا، اللهم اخفه من جسدها، اللهم اخرجه من جسدها، اللهم ألقه من جسدها. بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، اللهم احميها يا ربنا، اللهم ارطل هذا الأثر يا ربنا كالمغناطيس، كالمغناطيس فيها، فيها لساحر وساحرة، لساحر وساحرة، ولجنود السحرة، ولجنود السحرة، ولجنود السحرة، ولجنود السحرة. اللهم امحو يا ربنا هذا الأثر، اللهم اخرج يا ربنا هذا الأثر، اللهم اخرج يا ربنا حبة خال، حبة خال في خدها، في خدها، في جسمها، في جسمها، ورم ورم، عقدة عقدة عقدة في جسدها لساحر وساحرة. اللهم احللها يا ربنا، اللهم اسحقها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم انصفها. علامة علامة علامة علامة علامة علامة علامة علامة لها، علامة لها لساحر وساحرة، أن يؤثر عليها، أن يرسل عليها، أن يرسل عليها، أن يعود فيها مس، أن يرجع، أن يرجع إليها مس، أن يجدد عليها سحر، أن يجدد عليها سحر، أن يجدد عليها سحر. اللهم أطل هذا الآثار، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احللها لعاشق، لعاشق وعاقد، لعاشق وعاقد، احللها يا ربنا وفكها. اللهم اسحق يا ربنا هذه العلامة، علامة علامة علامة علامة علامة، سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احللها يا ربنا وفكها لساحر وساحرة، ولتجديد السحر، ولتجديد السحر، ولعاشق وعاشقة، ولعاشق وعاشقة، ولمتابع لها ومتابعة، ولمتابع لها ومتابعة، لا يريدونها أن تتزوج، لا يريدونها أن تتزوج. اللهم أغنها بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم طاهر قلبها وحصن فرجها، وقها يا ربنا خبيثا زانيا فيها، وقها يا ربنا متابعا لها بسوء. اللهم قها يا ربنا ساحرة، ساحرا يسحرها بالليل والنهار، قيها يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة خبيثة زانية زانية زانية، اللهم فيها يا ربنا شرا وضرا، فيها يا ربنا مكرا وسجدا. الله أكبر الله أكبر. يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، ولو لم تمسسه نار، ولو لم تمسسه نار. بسم الله بسم الله بسم الله. امحق يا ربنا هذه العلامة، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا، فانهار به في نار، فانهار فانهار به فانهار به بسم الله. الآن ينهار، الآن ينهار هذا الأثر، هذا الأثر العظيم، الآن يسحق هذا الأثر العظيم. هذه العلامة، وهذه العلامة لساحر وساحرة يجددون عليها، كالذبذبات تأتي إليها، كالذبذبات تأتي إليها، علامة فيها لساحر وساحرة، على رائحة، على رائحة، على حبة، على حبة خال في جسدها، على حبة خال في جسدها، على عقدة عقدة عقدة عقدة خبيثة خبيثة، على عقدة خبيثة، على ورم، على ورم، على شعرة في جسدها يأتون إليها وعليها، على شعرة شعر في أحشائها، في أحشائها أدخلوها، على على على خيط، على خيط، على عقدة عقدة عقدة عقدوها في شعر رأسها، على عقدة عقدوها في شعر رأسها، على عقدة عقدوها تحت جلدها، تحت جلدها، على عقدة عقدوها، على عقدة عقدوها على خلقتها وعلى أخلاقها، على عقدة عقدوها في أحشائها، في أحشائها، في أحشائها، كانت كالمغناطيس، كانت جاذبة جاذبة، كانت جاذبة جاذبة جاذبة جاذبة لخبثاء في جسدها. يسألون عليها بالليل والنهار، يضرونها يضرونها وكانوا شرا عليها، يضرونها وكانوا مكرا عليها، يضرونها وكادوها بالليل والنهار. يا ربنا يا ربنا، كذ من كادها وكادنا، اللهم انكر يا ربنا بمن مكر بها وبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فصبر جميل، والله المستعان، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، عليه توكلت، عليه توكلت. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا يا خير الحافظين، يا ربنا يا خير الفاتحين، يا ربنا يا خير الرازقين، يا ربنا احفظها واحفظنا أجمعين، يا ربنا وافتح لها ولنا وعليها وعلينا أجمعين، يا ربنا يا ربنا وارزقها وارزقنا أجمعين يا خير الرازقين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللطيف الخبير، بسم الله بسم الله العليم الحكيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله البر الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله السميع العليم، بسم الله بسم الله الرؤوف الرحيم، بسم الله مالك الملك، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه خبيث خبيث في الجسد ومن حول الجسد، خبيث في الجسد ومن حول الجسد، ماردا وعفريتا ساحرا ساحرا عاشقا عاشقا زانيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا وذاك، هذا وذاك، من المردة والعفاريت ومن ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن شيوخ الجن ومن علماء السحر. اللهم أنت ولينا ولا مولى للسحرة، اللهم أنت مولانا ولا مولى للسحرة، اللهم أنت ولينا ومولانا، اللهم أنت تحرسنا وتحفظنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اجعل لها ولنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا، بنورك يا ربنا في أجسادنا يا ربنا في أعضائنا، تحرق الخبثاء في الجسد، تحرق الخبثاء، تحرقهم يا ربنا، تحرقهم يا ربنا، فاحترقت فاحترقت فاحترقت بنورك يا ربنا لنا وفينا، تحرق تحرق الظالمين، تحرق الباغين المعتدين، تحرق الزناه الزناه العاشقين العاشقين. اللهم يا ربنا تولى أمرها وأمورنا أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا صدقا صدقا إيمانا وصدقا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. بسم الله بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكلنا عليك يا ربنا في دفع هذا الصائل عليها، في دفع هذا الصائل فيها. توكلنا عليك يا ربنا في إخراجه، توكلنا عليك يا ربنا في قتله، توكلنا عليك يا ربنا في ذبحه، توكلنا عليك يا ربنا في إخراجه. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. هلك به يا ربنا ظالما، هلك به يا ربنا عاشقا، هلك به يا ربنا خادما وحارسا، هلك به يا ربنا باغيا ومعتديا. بسم الله بسم الله بسم الله. إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر. اللهم اجعله الأبتر يا ربنا. الآن يقطع، الآن يمزق، الآن يقطع ويمزق من بطنها من بطنها، من رحمها من رحمها، من أحشائها من أحشائها، من فرجها من فرجها، من بكارتها من بكارتها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من المبيض من المبيض، يا ربنا من المهبل من المهبل. هل أنا يمزق؟ هل أنا يقطع؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. عليك به في ظهرها، عليك به في ظهرها، ويتنقل في جسدها ويجري في دمها ويسري في أعضائها. عليك به عليك به عليك به عليك به. الله أكبر الله أكبر. يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، ولو لم تمسسه نار، ولو لم تمسسه نار. يا ربنا يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا ربنا نسألك بآل الساعة يا ربنا عفوا وعافية لأمتك ولنا أجمعين، لأمتك ولنا أجمعين. الآن يا ربنا الآن، الآن تنجيها يا ربنا. بسم الله، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع، اقذفيه اقذفيه، اجعل يا ربنا جسدها يقذفه يقذفه يقذفه بقتله وموته يا ربنا وإخراجه. الله أكبر الله أكبر. وألقت ما فيها وتخلت. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يقتل شر قتله، الآن يمزق كل تمزيق، الآن يا ربنا يقطع إربا إربا. الله أكبر الله أكبر. اللهم اقطع آثاره، اللهم اقطع آثاره، اللهم أبطل سببه، اللهم أبطل سببه، اللهم أبطل سببه، اللهم اقطع آثاره، اللهم اقطع آثاره، اللهم امحو يا ربنا، امحو يا ربنا، امحو يا ربنا آثاره، امحو يا ربنا عرضه، امحو يا ربنا آثاره. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ستر، سترها لأمتك يا ربنا ولنا أجمعين. يا ربنا استرها واسترنا أجمعين، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. يا ربنا يا ستير، يا ربنا يا ستير، يا ربنا يا ستير. بسم الله بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله العظيم العظيم العظيم المنتقم، المنتقم انتقم لأمتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العظيم العظيم العظيم العظيم المنتقم، المنتقم انتقم لأمتك يا ربنا، انتقم للمؤمنة ولكل مؤمن يا ربنا في هذه الساعة يا الله يا عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولو لم تمسسه نار. عليك بهذا العاشق الزاني، اللهم عليك بهذا العاشق الزاني. صرف الزواج عنها، صرف الخطاب عنها، أخر الزواج عنها. عليك به يا ربنا على سحر مستمر، عليك به يا ربنا على سحر مدى الحياة. عليك به يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. عليك به على الطرد والإبعاد، عليك به على القهر والغدر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على الهوى والعشق، عليك به على الهوى والعشق، عليك به على الهوى والعشق، عليك به يا ربنا على الهوى والعشق، عليك به على الهوى والعشق، عليك به على الظلم والانتقام، على الظلم والانتقام. عليك به يا ربنا. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به ساحرا محترفا عليك به عليك به عليك به عليك به يعرف مداخل ومخارج جسدها. اللهم عليك به اللهم حرم جسدها علي اللهم حرم جسدها علي اللهم حرم جسدها علي عليك به يا ربنا يريد شهوتها عليك به يا ربنا يريد جنسها عليك به يا ربنا يريدها زوجة ويريد ولدا منها. اللهم عليك به عليك به عليك به اللهم عليك به بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره نجعلك في نحره نجعلك في نحره نجعلك في نحره نجعلك في مقاتله نجعلك في مقاتله نجعلك في نحره. اللهم نجيها بما نجيت به عبادك الصالحين. اللهم اكفيها يا ربنا بما كفيت به عبادك الصالحين. بسم الله اكفيها بما شئت اكفيها يا ربنا اكفي بما شئت اكفيها يا ربنا بما شئت فنرجك فيها بما شئت في هذه الساعة يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا أذبه واصهره يا ربنا. بسم الله اجعله يا ربنا كالذرة في جسدها. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اسحقه يا ربنا اللهم امحقه يا ربنا اللهم اسحقه يا ربنا اللهم اجعل عمله فيها هباء منثورا. اللهم اجعل اسحاره وعقده فيها هباء منثورا. اللهم اجعلها يا ربنا هباء منثورا اجعل اعماله فيها هباء منثورا. اللهم يا ربنا اللهم عليك به اللهم اخرجه يا ربنا. ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خروج له من جسدها يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله الآن يولي دبره الآن يا رب يولي دبره بعدما أخفي بعدما قطعت آلته يا ربنا. الآن يا ربنا يولي دبره الآن يا ربنا يفر منها فرت فرت فرت من قسورة فرت من قسورة. بسم الله بسم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا الآن يا ربنا يخرج. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يخرج منها يخرج اخرج منها اخرج منها فاخرج منها فاخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها خائفا. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج ألعنك بلعنة الله اخرج يا سريا اخرج اخرج يا باغيا اخرج اخرج يا معتديا اخرج. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. ولا ينصرن الله من ينصره. أخرجه متخفيا فيها أخرجه يا ربنا عاشقا والهانا ومغرما فيها وبها. أخرج عدو الله أخرجه يا ربنا من الجميلة أخرجه يا ربنا من الطيبة أخرجه يا ربنا من الغالية أخرجه يا ربنا من المؤمنة أخرجه يا ربنا من الموقنة أخرجه يا ربنا من الصابرة أخرجه يا ربنا من الذاكرة أخرجه يا ربنا من الصابرة من الصابرة في الذاكرة أخرجه يا ربنا من الساجدة لك الراكعة. اللهم أخرجه يا ربنا اللهم يا ربنا دافع عنها اللهم ادفع عنها يا ربنا اللهم دافع عنها يا ربنا اللهم اجعلها ساعة خير وبركة يا ربنا يا ربنا وساعة فتح لها ولنا أجمعين. اللهم يا ربنا افتح مخارجه ليخرج هذا الخبيث ليخرج هذا الخبيث أيا كان وممن كان. اللهم اخرجه يا ربنا وكيف كان اللهم اخرجه اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه واخي سببه اخرجه يا ربنا واخي سببه اللهم اخرجه واخرج عرضه اخرجه يا ربنا واخرج اثره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه يا ربنا من عقلها ومخها ووجهها اخرجه من وجهها من وجهها الجميل اخرجه يا ربنا من دمها من دمها ومن عصبها اخرجه يا ربنا اخرجه من روحها الطيبة الزكية الغالية. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم طهرها اللهم طهرها. انهم اناس اناس يتطهرون انهم اناس أناس يتطهرون. اللهم أخرج الرجس والنجس منها أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا. إنما المشركون نجس. اللهم أخرج هذا النجس اللهم أخرج هذا الرجس اللهم أخرج هذا النجس اللهم أخرجه منها يا ربنا اللهم أخرج هذا الخبيث منها اللهم طهرها طهرها من أعلى رأسها إلى خلص قدميها. طهر رأسها الساجد الراكع لك يا ربنا طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها طهر يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها وفرجها، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا بكارتها، طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا المبيضين، طهر يا ربنا لحمها ودمها، طهر يا ربنا جلدها وشعرها، طهر يا ربنا جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها، طهرها يا ربنا ووالديها يا ربنا وإخوتها، طهرها يا ربنا تطهيرا، وزوجناهم بحور العين، ويسر يا ربنا ويسر يا ربنا حظا طيبا لها، زواجا مباركا لها، عاجلا لاجلا يا ربنا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، فالله خير الحافظ، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، يعصمها شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس. اللهم اعصمها يا ربنا، اعصمها يا ربنا، اعصمها يا ربنا، اعصمها فاحشا متفحشا، اعصمها يا ربنا زانيا مكارا، اعصمها يا ربنا جبارا عنيدا، اعصمها يا ربنا سحارا مريدا، اعصمها يا ربنا شيطانا فاجرا، اعصمها يا ربنا انسا وجنا ممن يمكر ويكيد. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله، انهم اناس يتطهرون. بسم الله يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. عليك بهذا العاشق الزاني، اللهم عليك به يا ربنا في جسد امتك المؤمنه، اللهم طهرها من شره، طهرها من ضره، طهرها يا ربنا من بغيه، طهرها يا ربنا من سببه، من سببه وأثره، من سببه وأثره. اللهم أطل أسحارها أيا كانت ومتى كانت وكيف كانت، اللهم طهر يا رب، طهرها يا ربنا من الأسحار والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون، طهرها يا ربنا من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس عليها وفيها، اللهم طهرها من نفس من نفس باغية بغية زانية خبيثة تتبعها وتتربص بها وتلحقها اينما كانت وتلحقها اينما كانت، اللهم طهرها يا ربنا من نفس نفس خبيثه خبيثه زانيه، طهرها من نفس متعلقه تعلقت بجمالها وبهائها، تعلقت باخلاقها وبهائها، تعلقت بنظافتها ونظارتها، تعلقت تعلقت بها، اللهم طهرها تطهيرا. انهم اناس اناس يتطهرون، انهم اناس يتطهرون، انهم اناس يتطهرون. طهر يا ربنا أمتك المؤمنة، أمتك الموقنة يا ربنا، طهرها تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسترجع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة والقهر، نسترجع الأسحار والأحساد والعيون والسحار، نسترجع الظلم والانتقام، نسترجع الأسحار المشتركة والمقترنة، نسترجع الأحساد العظيمة والقديمة والقوية والشديدة، نسترجع من عليها ومعها من سحار ومن عقاد ومن عشاق من مردة وعفاريت وأنفس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من شقاء إلى سعادة، ولا من خفض إلى رفع، ولا من إهانة إلى كرمك يا ربنا، إلا بحولك وقوتك يا متين يا مجيد يا الله يا رب العالمين. إنهم أناس يتطهرون، طاهر أمسك وطاهرنا أجمعين يا رب العالمين وكلها ولنا أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. بسم الله، أنت سندنا، أنت ربنا، أنت تحفظنا، أنت تعصمنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، اعصمها واعصمنا اجمعين. بسم الله، وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اجعلها يا ربنا لحظة فرج، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص، ساعة خلاص يا ربنا يا ربنا من كل بلية وخزية وأذية يا ربنا من كل سحر وحسد وعين يا ربنا ومس يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة خلاص خلاص خلاص يا ربنا يا ربنا من كل ما على الدين والعرض يا ربنا يا ربنا ومن كل ما على الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله. فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها. يا ربنا اسلخه من جسدها يا ربنا ومن عرضها يا ربنا ومن فرجها. اللهم اسلخه يا ربنا، اللهم اسلخه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اخصه يا ربنا، اللهم اقطع آلته يا ربنا. بسم الله. الآن يطعن في مقتله في مقتله في مقتله. الآن يطعن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان. بسم الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بسم الله. أحصنت فرجها أحصنت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ساعة فرج يا ربنا لحظة لحظة خلاص ساعة خلاص يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله. الشافي وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ادفع بالتي هي أحسن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرج منها فخرج منها. بسم الله بسم الله. فاحترقت. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. فانسلخ منها. بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسوا نار. يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسوا نار. بسم الله. وزوجناهم بحور عين. بسم الله. فتبارك الله رب العالمين إنه لذو حظ عظيم. يا ربنا يا ربنا اجعل هذه يا ربنا لنا لنا يا ربنا لنا يا ربنا. موتوا بغيظكم اجعلها على الظالمين الساحرين الحاسدين. موتوا بغيظكم اجعلها يا ربنا اجعلها عليهم يا ربنا. موتوا بغيظكم موتوا. بسم الله. إنه لذو حظ عظيم لنا يا ربنا اجعلها. إنه لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم يا ربنا يا ربنا. بفرج يا ربنا بتوفيق يا ربنا بسداد يا ربنا يا ربنا بزواج يا ربنا يا ربنا بفلاح يا ربنا بنجاح يا ربنا برزق يا ربنا يا ربنا بتوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا ببركة يا ربنا بيسر. إنه لذو حظ عظيم يا ربنا بنصر يا ربنا بنصر يا ربنا ببركة يا ربنا بخير يا ربنا بنفع يا ربنا برفعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إنه لذو حظ عظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.